يعني ما بيعطي يعني بيشيل الطلاع عن عن وليس عن عن عن عن عن عطية عن عمران عن عطية وعن عمران عن عطية قال وهو جرير عن العباس قال ابي سعيد ابي سعيد قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال اخبرنا احمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن سعيد بن قائد عن عطيه عن ابي سعيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل قال اخبرنا احمد قال اخبرنا علي قال حدثنا احمد قال حدثنا قال علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن سلمان سليمان التيمي عن اسلم الاجدي عن مسلم الشقاق عن عبد الله بن عمرو ان عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مصروف قال قرنون ينفق فيه قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن بن عباس قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال اخبرنا داوود بن رشيد قال حدثنا عبد المعاويه قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن الاصم قال حدثنا يزيد بن الاصم قال يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس ما طرف صاحب السور ما طرف صاحب السور منذ وكل يعني ما رأى الشيء استعد ننظر حول العرش أخاف تأليف قبل أن يلفت إليه طرفه كأن عينه لو كبان بالرجان قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال أخبرنا بشر بن علي بن المفضل قال أخبرنا الصيبي عن أسلم عن أبي مراية عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال إن الملكين ناتخين في السماء الدنيا متعدان ينتظران مدى يبارد أيام مخارج الصور قال رسول حليم بمشرق ورجلاه في المغرب ورسول آخر بالمغرب ورجلاه في المشرق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يروي من زاملة حصلها في غزو الروم وكان يروي من ذلك الشيء الكثير لا شك المنكر من جهة أنه مخالف النصوص الصريحة أن الذي ينفخ بالصور ملك واحد وليس ملكين قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي حكيم البارقي عن ابن عباس في قوله ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الأرض قال نفخ فيه أول مرض فصاروا عظاما ورفعة ثم نفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عن إسماعيل بن الله قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا أبو محاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون يوما قال أبيت قال ثم ينزل الله تبارك وتعالى ما أنت ينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبدأ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة أخرجه جميعا من حديث أبي معاوية سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض والحساب يوم القيامة قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سرة الجريري عن حضرة عن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ويقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الأولون الآخرون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي علي عن أبي يونس القشيري عن أبي مليكة عنه قال وحدثنا مهدي بن محمد بن نيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي يونس القشيري قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك فقلت يا رسول الله الله يقول حسابا يسيرا قال ذلك العرب ولكن من نقش الحساب عد من نقش الحساب هلك أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي قال يعني ابن علي قالت نعم قال رسول الله غير قال عن النبي مرتين تصديق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي في حديث ابن علي قال قال قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مكرم أحمد قال حدثنا القاسم بن العباس الفشتري قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد بن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسي بعوز الدين قالت أقول يا رسول الله فأين قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال يا عائشة ذاك العرض ولكن من نوكشف حسابها لك قال قال محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أبو بكر محمد بن حمدوله بن خالد بن حمدوله بن بارس قال حدثنا إسحاق بن خالد بن يزيد البارسي قال حدثنا الحجاج بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن جابرا يقول أخبرتني أم بشر أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها قالت بلى فانتهرها قال حفصة وإن منكم إلا والدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم المنجي الذين اتقوا ذو الظالم نبيها جزية حكم مسلم قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن ياس قال أخبرنا موسى بن عامر قال أخبرنا خليل بن مسلم قال أخبرنا شيبان وغيره عن قتادة عن صفوان بن حسين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة و فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذكر المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنزة فيقول أنت أعرفه يقول أعرف ربي ثم يقول أنت أعرف ويقول أعرف ربي ثم يقول أنت أعرف ويقول أعرف ربي فيبلغ من ذلك ما شاء الله ثم يقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم هنا طبعا غير ما يقول أعرف ربي يعني برحمته وكرمه وجوده أو أعرف هذا يا ربي يقول ربي هل تعرف تذكر يوم كذا هل تعرف فيقول أعرف ربي يعني الذنب الذي ذكره الله له قال وأما الكافر المنافق فإن كافيهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعن الله على الظالمين أخرجه الجميع من حديث قتادة واستشهد البخاري من حديث شيبان قال أخبرنا محمد بن علي الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا ربيع بن حاتم يعني هؤلاء الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم ينكرون أن يكون الله يجي يوم القيامة للفصل بين القضاء من يحاسب العباد سؤال مهم من يحاسب العباد يقول بعض مشايخنا وهو مذكور في الكتب أن رجلا معتزليا قال لرجل سني ماذا تقول يوم القيامة لربك إذا قال لك من أين قلت أن الله يتكلم قال أقول ها أنت يا ربي تتكلم هذا شيء لازم له من الذي يكلم العباد يوم القيامة من الذي يقضي بين العباد يوم القيامة هذا دليل على صحة عقيدة أهل السنة قال أخبرنا محمد بن علي الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا محمد بن عمر محمد بن حميدة قال أخبرنا أبو عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مقدة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البهوي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حيسمة بن عبد الرحمن عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيفتحه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجما ينظر عن أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فيستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر فليفعل أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا محمد بن علي محمد الساوي وعلي محمد بن عمر محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن الصالح عن أبي عن أبي هريرة قال أبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضاربون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضاربون في رؤية القمر في جنة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال هو الذي نفس محمد بيده هل تضاربون في رؤية ربكم كما لا تضاربون في رؤية أحدهما قال يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول أي حلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدركك فسوى تربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يقول للآخر أي المقصود أنساك يعني أتركك ثم يقول للآخر أي كل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل وأدركك فرأس وتربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول أنساك كما نسيتني ثم يقول الثالث آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وصدقت وصليت ويثني بخير ما استطاع فيقول له ف فها هنا إذا فيقول الآن نبعث عليك شاهدا. قال فينظر في نفسه من هذا الذي يشهد عليه؟ قال مختم على فيه. فيقال لفخذه انطقه. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان. وذلك يعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسقط الله ويرضى عليه وينادي منادى ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد هكذا ألا تتبع أو ألا تتبع ألا تتبع كل أمة نعم وينادي منادى ألا تتبع فلا تتبع كل أمة ما كانت تعبد فالشياطين والرسل يتبعهم أولياؤهم وتبقى آيات المؤمن ثلاثا فيقول ربنا عز وجل على ما هؤلاء فيقولون هؤلاء عباد الله المؤمنون آمنا بالله لم نشرك به شيئا فهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فننطلق حتى نأتي الجسر وعليك ذلك من نار. وعندي كلام كالأخير كله في مقام مثل ما قلت الأخير وهذا مقامنا. قال ونبقى أيها المؤمنون فيقولون نحن عباد الله والسياق سياق قد تكلم عن أنفسهم يعني هو اللي بيفهم عن نفسه وأمته. فعندي ونبقى أيها المؤمنون ثلاثا ونبقى أيها المؤمنون هذا وين الصفحة الأول منادي منادي آخر صفحة يتبعهم أولياءهم ونبقى أيها المؤمنون نبقى هو تبقى آية نبقى أيها المؤمنون لكن السياق كأنه هذا أصغر نبقى أيها المؤمنون هذا اختصار أيها المؤمنون فيقول ربنا عز وجل على ما هؤلاء يقولون نحن عباد الله نحن عباد الله مو هؤلاء عباد الله بدل هؤلاء أنتم نحن نحن عباد الله المؤمنون آمنا بالله لم نشرك به شيئا فهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فننطلق حتى نأتي الجسر وعليك ذلك من نار تخفق الناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم سلم أي اللهم سلم سلم فإذا جاوز الجسر والجسر والجسر فكل من أنفق زوجا مما ملك من المال في سبيل الله فكله خزنة الجنة يدعو يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. قال فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك العبد لا توى عليه يدع بابا ويجمع الآخر لا توى ليس لا توى توى المقصورة لا توى يدع بابا يعني لا غير عليه يدع بابا ويجمع الآخر. قال فضرب بيده على منكبيه فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم أخرجه مسلم. الله أكبر. شيخنا نعم حفظكم الله قول فإني أنسى لماذا لم نقل أنه يقال عن الله وخادعه من هذا قال يعني أقصد أنه ينسى خادعه الله وخادعه يعني أقصد ينسى الله يعني ليش لأن النسيان النسيان بغير ما نكتب نقص الله عز وجل منزه عنه بنص القرآن وما كان ربك نسيا لكن هذا من باب المقابلة شيء لا ما في شيء اسمه مقابلة عندنا احنا المقابلة مو عندنا ترى ما في عندنا شيء اسمه مقابلة احنا نثبت صفة الخديع عرفت لكن نقول يخدع من خدع بهذا القيد كما جاء بالقرآن ولا نقول هذه صفة مقابلة لأن الذين يقولون بالمقابلة هؤلاء يقولون إنها جاءت مقابلة مجاز هذا غلط نحن نثبت نقول إن الله عز وجل يخدع من خدع لو سألنا إنسان وقال هل صفة الخديع ثابتة إلا نقول لا طيب يقول وهو خادعهم نقول نعم يخدع من خدع كما جاء في القرآن يمكر من مكر نعم الشيخ نور إيش السلف يقولون السلف مقابل عن السلف ذكر ابن كثير في التفسير غير ابن كثير بعد ذكره قبل ابن كثير بعد ذكر صفة مقابلة يقولون لكن ما جاءت في ألفاظ السلف يعني النسيان لهم معنى العجز ومعنى الإهمال المتعمد أو الترك المتعمد هذا الذي يوصف الله به طيب ايش قلنا؟ قلنا نسي ما تركهم لأن هذا الرجل كيف نسي الله؟ هل نسي أن له ربا؟ لا يعلم أن له ربا

قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريره وفي حديث عبد الرحمن اخبرني قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه ولا يهودي ولا نصراني وفي حديث معذب من يهودي ولا نصراني يموت وفي حديث عبد الرحمن ثم يموت ولم يؤمن به وليس في حديث معذب به قال ما الذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار اخرجه مسلم في الصحيح عن ابي يونس. اما هؤلاء الذين يعتقدون من غلاة المتصوف وغيرهم ان الطرق كلها تؤدي الى الله فهذا من ضلالاتهم ومن خرافاتهم ومن كفرياتهم. يجب على المسلم ان يعتقد انه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك طريق الى الجنه الا الاسلام. ويقول مسلم عن يونس بن عبد الأعلى. ابن عبد الأعلى؟ نعم. لا هو أثبت في الأصل يونس فقط. لكن كتب من تحت مسلم عن يونس بن عبد الأعلى. عن يونس. نعم. هو الظاهر أنه الظاهر أخرجه مسلم في الصحيح عن يونس لأن أبا يونس متقدم. أبا يونس يروي عن من؟ عن أبي هريرة. فلا ليست من طريقة مسلم ولا من عادة مسلم أنه يذكر طريقة التابعي، وإنما أكثر ما يذكر يقول من طريق شيخي أو شيخ شيخي، فهذا الذي يظهر أنه في مسلم عن طريق يونس. نعم. قال سياق ما روي في أن الإيمان الظهر من أبي الظهر من حفظ بن عبد هذا كلامك صح. بناء على تعليقه في الأسفل قال من طريق أبي يونس. هذا أظهر المحقق. سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. قال الله عز وجل ومن رعى الموازين فاصبر يوم القيامة فاقف لا نصر شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. موازين جمع إيش؟ إذا في ميزان ولا ما في ميزان؟ المعتزلة أنكروا الموازين، أنكروا السنة قالوا أحاد. طيب لماذا تنكرون القرآن؟ قالوا هذا مخالف للعقول، الميزان يحتاج إليه من لا يعرف المنصف من المبطل. الله يعرف لماذا يقيم الميزان. يا جهلة يقيم الميزان حتى يلي العبد عدله. سبحان الله العظيم، يؤولون كل ما جاء في كلمة الميزان. يؤولون إيش يقولون؟ يقولون وإن كان ونضع الموازين القسط ونضع العدل. كيف تفسر ونضع العدل العدل؟ إيش هذا؟ ينزه عنه كلام الله عز وجل. يقول فمن ثقلت موازينه، أي فمن ثقل عدله. إيش هذا؟ بأي تفسير يفسرون الميزان بالعدل؟ ليش؟ قال لأن الله يقول ووضع الميزان، أي ووضع العدل. إذا جئت في تفسير الآية هنا قال العدل كل ميزان في الدنيا صار عدل، هذا غريب جدا. نعم. هذا حديث ينكرون أصلا، ينكرون. نعم. هم يظنون أنهم ينزلون الله عز وجل ويعظمونه بهذا، الله ليس بحاجة إلى ميزان. ولولا هذا الظن لكانوا كفارا بهذا القوم. دائما أهل البدع لا يكفرون لوجود ظن حسن عندهم، وإلا لكفروا. نعم. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال اخبرنا محمد بن جعفر بن رياح قال اخبرنا علي بن المنذر قال اخبرنا ابن فضيل قال اخبرنا عمر بن القعقاع النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حميمتين على اللسان ثقيلتان في الميزان حميمتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اخرجه جميعا من حديث ابن فضيل. قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا حسين بن محمد بن عثمان قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا ابو صالح بن ابن بخير قال اخبرنا الليث عن عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن الحبوري قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر الله له 69 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول لك عذرا أو حسنا؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنا وإنه لا ظلم عليه. فتخرج له بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول ما هذه صفات مع هذه سجلة؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة ويضع في كفة فتغاشك السجلات وتقلد البطاقة. هذا دليل أن الرجل قال هذه الكلمة وأتى بما يدل على ثقله في قلبه فتقلت في الميزان، وإلا هناك آلاف من أهل الإسلام معهم هذه البطاقة ولا تنفع ابتداء كهذا الرجل. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا صالح بن المري وعن ثابت وجعفر بن زيد ومنصور بن زادان عن أنس فتعرفوا أن ملك الموكل بالميزان فيؤتى للنعال فيوقف بين كفتي الميزان فيخرج خلائق الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعد لا يشقى بعدها أبدا وإن خفض هذا الملك شقيا فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم سعادة لا أشقى بعدها. قال أخبرنا كوهي بن حسن قال أخبرنا عبد بن قاسم قال أخبرنا الحارث بن أسيد المحاسبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا العلي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبي قال محمد بن أحمد بن يزيد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يزيد اسم طويل يعني لهذا السبب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان في حديث الحاج يوم القيامة وقال أثقل من حسن الخلق من خلق حسن. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الطغاوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي عثمان النبي عن سلمان قال يوضع الميزان له في الفتان وله وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعة فتقول الملائكة من يزن هذا فيقول من شئت من خلقي. قال فتقول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك. قال أخبرنا أبو الوليد محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أحمد بن حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو معين قال حدثنا يوسف بن معيذ قال حدثنا موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي عن حذيفة قال صاحب الميزان يوم القيامة الجديد يرد بعضهم على بعض قال يرد بعضهم على بعض قال فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم يرد بعضهم على بعض يعني حقوقهم أو يرد بعضهم على بعض يبحث بعضهم على بعض حتى يأخذ حقوقهم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا رسول بن عامر قال أخبرنا هريم عن عبد الملك بن أبي سليمان قال ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان. قال أخبرنا أبو الوليد محمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال قال الله قال الله تعالى وارفع الموازين القسط ليوم القيامة وقال فمن ثقلت موازينه فهو في كتاب الله فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم رد على الله. هنا أهل السنة يقولون إن الذي يوزن هو الفاعل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساق بن مسعود إن ساقه لا أثقل في الميزان من جبل أحد. وأيضا الشيء الثاني الذي يوزن الأعمال، الأعمال توزن، قراءتك للقرآن توزن وصلاتك توزن صيامك وهذه الأشياء. لذلك جاء في الحديث القرآن والصيام يشفعان، القرآن يعني قراءتك والصيام يعني صومك، يعني هذا يشفع لك يوم القيامة. وأيضا الشيء الثالث الذي يوزن صحيفة الأعمال، إذا يوزن هذا أو هذا أو هذا، إما أن يكون أو للتنبيع أو يكون بحسب الأحوال. أما بعض الناس نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أصلا يدخلون الجنة بلا ميزان، بلا ميزان أعمال يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وفي بالعكس نعوذ بالله من ذلك، لا يقيم الله لهم وزنا أبدا، يدخلون النار مباشرة الابتداء. نسأل الله السلامة والعافية. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أنهم كفار لا يحاسبون. قال روي ذلك من الصحابة عن عائشة قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عرفة قال أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الجعفي قال حدثنا عبيد الله الطعي بن قاسم القطعي قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتاده عن صفوان بن حسين المازني قال كنت اخدم ابن عمر اذ عرض له رجل فقال يا ابا عبد الرحمن كيف سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يهدي المؤمن حتى يضع عليه كلمه ويستره من الناس ويقول له اتعرف كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول أتعرف ذلك كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول أتعرف فيقول نعم حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإني قد غفرتها لك يعطى خلاف حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد وفي حديث خالد فينادى على رموز الأشهاد هؤلاء الذين كانوا على ربهم فلا يعظم الله على الظالمين ولقوا الحديث همام بن عبد الظالم عن موسى بن إسماعيل عن همام يؤخذه من حديث سعيد وغيره عن قتادة قال وفي حديث ابي سعيد الخدري في الصحيح اذا كان يوم القيامه ينادى منادى تلحق به الامه اذا كانت تعبد لا يقع على الكافر يعبد صنما ولا وثنا ولا صوتا الا تهبوا تساقطوا في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبران اهل الكتاب قال ثم تعرض جهنم كانها سراب يحتم بعضها بعضا. غبرات اهل الكتاب يعني نعم غبر شيء آخره من الغبار الباقي فيه أو الذين غبروا ومضوا منهم قبل أن نقول منهم من صلى الله عليه وسلم أو يبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات يعني الكتاب يبقى ليحاسب نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن نضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان عن هشام بن عبد الله بن عائشة قلة بمعنى قلة عن عائشة قالت لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة والله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأنه ظاهر عن الأمر الذين يكون بعد الفرز من أهل الجنة بالضبط من مجموعهم يعني. قال بعض الناس أن هؤلاء هم الذين يعبدون الله في رؤوس الجبال من النصارى ولم يسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مشركين بعيسى. نعم وليش يذكر الفترة ما يقول الفترة يكونون مع دين أبائهم وأجدادهم ايش دين الفترة؟ كيف؟ حتى لما وصلوا ما عندهم دين ابائهم واجدادهم ما فكروا ما اشتغلوا هم يكون معهم لكن ثم احادهم ترى هذا الكلام هكذا غلط ان نقول هناك اناس من اهل الفترة يعني جماعة لا في افراد الله عز وجل قال في القرآن الكريم عن محمد صلى الله عليه وسلم قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذا الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الفترة وليس الفترة لا خلوه يجيب الفترة ولا لا الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية هم من الفترة ولا لا ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن سأله الرجل عن أبيه قال أبوك في النار طيب ما تعلم وقت الفترة هذا مو معناه ترى كل أهل الفترة خلاص هذا غلط الإنسان يعتقد أن كل من كان في زمن الفترة أنه يحاسب هذا غلط لأن هناك من أهل الفترة من لو اجتهد لوصل إلى الحق كما فعل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة وسلمان الفارسي وغيره لكن نقول أن هناك أناس ربما اجتهدوا وبذلوا ولم يصلوا، هؤلاء نعم يحاسبون كما جاء في حديث ابن عباس اللي مر معنا. نعم تفصيل الآن ما أذكره، لكن موجود في كتاب الشيخ عبد اللطيف في جوابي على جرجيس، وأنا ذكرت هذا في رسالتي تقريرات أئمة الدعوة رد الخوارج، مو النسخة مو المختصر، لا أنا بنجيب لكم مطول ذكرني المرة الجاية. شيخنا هذا يوم القيامة يعني بعد الفرد يبقى ثلاثة أصناف، المؤمنون ثلاثة قيام والمسلمون الفجر وغبرات قلة من بقايا على الكتاب الذين بقوا على التوحيد ولم يسمعوا بدين النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط في هذه الشرطين بقوا على التوحيد ولم يسمعوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما نقول ما في أسئلة تصير أسئلة. الشيخ دينار يعني ما يتكلم. نعم يستفيد منا الشيء ذا. فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله يقول فيومئذ أول صف في الصف. ما قرأت من أول صف. فإذا عرفه غفر ذلك يقرأ عليه. إذا عرفه غفر له ذلك تجد أن الله يقول فيومئذ لا يسرع من به إنس ولا جان ويلقى الكفار ويلقى الكفار فيقول يعرف المسلمون بسيماهم ويعرف من النواصي والأقدام. لا لا من قبل كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الكفار الذين هم كفار هؤلاء لا يحتاجون إلى محاسبة وميزان، ما أعرف نعم أنهم من أهل الكفر والشرك. قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قل الأعلى يحيى بن صاعد وأنا أسمع حدثكم يوسف بن موسى قال حدثنا عمرو قال عمرو عن سعيد عن قتادة فإنما حسابه عند ربي قال حساب الكفار عند الله تبارك وتعالى إنه لا يفلح الكافرون. سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سلام قال أخبرنا أحمد بن أبي نعيم قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن يزيد عن أبي هريرة أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسول ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كذلك وكشوك السعدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإن أحببتم شوك السعدان غير أنه لا يدرى ما يدرى ما قدر عظمها ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى فتخطف الناس بأعماله وتوجه نعم. الصراط حديثه متواتر وأنكر المعتزلة أنكرت الصراط على عادتهم العقلانية. نعم ما بقوا ما تركوا شيء كل شيء تأويل ما بقي إلا يقولوا الجنة خيال كما قال الفلاسفة بس. نعم حسبي الله عليه حسبي الله عليه يقولوا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن القاسم وأبو الله بن أحمد المغري قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا محمد بن شوكر قال أخبرنا جابر أصلا شوكر كما قلنا تذكروا شوكر الذي يدور في الليل يعني ما يجي نوم حارس شابقار. نعم شوقار شابقار شوقار في الفارسية القديمة شابقار الحين. قال وأخبرنا محمود بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمود بن علي قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا جعفر بن عمر قال أخبرنا هشام بن سعد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن الله بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري قال قلنا يا رسول الله إن ربنا يوم القيامة قال أتضاربون في رؤية الشمس بالظهير صحوة ليس معها سحاب وأتضاربون في رؤية القمر ليس معها صحوة ليس فيها سحاب فيها سحاب قال قلنا يا رسول الله قلنا لا يا رسول الله قال ما أتضاربون في رؤية يوم القيامة إلا كما أتضاربون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة ما دام لازم تلحق كل لوحة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا رسلا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده البر وفاجر وغبراء وأهل الكتاب. قال ثم تعرض جهنم كأنها سراب كأنها سراب سراب كأنه سراب يحتم بعضها بعض مرة سراب سراب لهنا سراب سراب الطيب يعني أو سرب كأنها سرب يحتم بعضها بعض سراب. عندك سراب عندكم؟ سراب سراب سراب سراب سراب سراب سراب ثم يضرب الجسر قلنا ونحن رسول الله على جهنم على جهنم ثم يضرب الجسر على جهنم. على جهنم. أضيف ولد. قلنا أول جسر يا رسول الله بأبينا بأبينا بأبينا أنت وأمنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي في دأ. قال دحف مذلة له كلاريب وخطاطيب وحسكة تكون من يد يقال لها عقيفة عفيفا يقال له السعدان فيمر المؤمنون كالجلد البرقي وكف الله يجعلنا من يعقوب البرقي وش تبون أول واحد ولا أخر؟ إذا ما كنتم أنتم طلاب العلم والعمل أول واحد فمن يكون؟ إن شاء الله أنكم نسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكون مع أول زمرة كوكبة كأضواء كوكب ذري في السماء. الله ما أجمل هذه الكوكب كأضواء كوكب ذري في السماء لا حساب عليها ولا معاتبة يمرون على الصراط كلمح البرق ثم ينتظرون الناس عند باب الجنة. قال فيمرون كلمح البرق وكالطرف وكالرياح وكالطير وكأجود الخيل والراكب فنادي مسلم أجود ولا أجاود؟ نحفظ أجاود إني أجود ما أدري شلون عندك شلون؟ أجود مع أجود الخيل والراكب فنادي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في حق الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم مضيا. أخرجه مثل حديث جعفر قال أخبرنا عويس بن محمد قال أخبرنا خليل بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوقف على الصراط ويقال يا أهل الجنة بما تطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من أن يخرجوا من مكانهم ويجريهم فيه فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت يذكر به فيذبح على الصراط ثم يقول يقول للفريقين خلودا خلودا فيها تخرجون فلا موت فيها أبدا. طبعا المعتزلة يقولون كيف الموت شيء معنوي كيف يصوره الله بحيث يرى يعني يقيسون قدرة رب العالمين بقدرته كيف وجدك الله من عدم يوجد ايش؟ يوجد المعاني حقيقة بس جاوبوا بها كما أوجدنا من عدم يوجد المعاني ويجعل لها حقيقة وصورة سبحانه وتعالى. ليسوا معاصرين هذول معتزلة معتزلة العصر كما يوجد هناك مرجئة العصر في معتزلة العصر في خوارج العصر كل شيء بس بأسماء مختلفة. سمعت الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن جماعة التبليغ وش قال عنهم صوفية العصر لكل قوم وارد احفظوها لكل قوم وارد. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن علي وعلي وعبد الله بن الصداح العطار قال أخبرنا بدر بن المحضر قال أخبرنا عروه الميمون أبو الخطاب قال أخبرنا مطلوب بن أسعى أنس قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هل يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل فقلت فأين أطلبك وأطلب بأول مطلوب على الصراط قلت فإذا ما أقف على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فإذا ما أنفك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواضع. قال أخبرنا عيسى استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الحوض بعد الصراط والصواب أن هذا ليس به الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب الأمر إنما ذكر الأمور الثلاثة ما قال فقال فقال أو قال قلت قال قلت قال قلت ما في ترتيب والصواب أن الحوض قبل الميزان والميزان يكون بعد الحوض وبعد الميزان الصراط. قال أخبرنا عيسى بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا أحمد العليل عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال يوضع الصراط يوم القيامة دونه حد كحد موسى فتقول الملائكة يا رب من يمر على هذا فيقول من شئت من خلقي فيقولون يا ربنا ما عرفناك حق عبادتك. قال أخبرنا أبو نصر محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا أحمد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد الحنبلي يقول نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب إذا أمن فعل ذلك ولا نعتاب.

قال فتصهره الشمس فيقول عرفت بقدر أعمالي منهم من يقوله إلى عقبه ومنهم من يقوله إلى ركبته ومنهم من يقوله إلى حقوه ومنهم من يلزمه العرف أخرجه مسلم قال أخبرنا أبو زبير بن أحمد قال أخبرنا قتيبة بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن الوليد عن شعبة عن أبيه عن أبي هريرة نعم 40 دقيقة ايش تقول؟ ايش تقول؟ كم بقى انا عشر دقائق يقول لي 40 دقيقة باقي 40 لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقص الشاة الجماء من الشاة القرماء إلى ضحكها أخرجه مسلم قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا بن الفوز بن الضرير قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن بن حسان بأبي البخاري عن أبي عبد الله التدري قال أتيت بيت المقدس فإذا ولد صالح وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يحدثون في بيت المقدس فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين من صعيد واحد ينفذ فصبر ويسمعهم الداعي ويقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم بينهم فكيدون اليوم لا يبدو مني جبار عليكم ولا سلطان مريض قال عبد الله بن عمرو فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار فذر الطريق حتى إذا كان بين ظهراني الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولدي ومن الأخ بأخي لا يغنيهم عني وزر وثر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد وكل سلطان مريد فتنطوي عليهم فتقضي بهم من نار قبل الحساب 40 سنة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عندي حسان بن المخارق حسان بن المخارق وهذا في النسخ تصحيح هذا من مصادر التحريف اللي هو أبي أيوه حسان بن المخارق نعم ما يبعد أن يكون ابن المخارق هو أبو المخارق نعم يعني الغالب في المحدثين وغيره أنهم يتكنون بأبائهم ما تصبح هو حسان بن المخارق أو ابن أبي المخارق أبو المخالف مو لقب لحسان حسان أبوه حسان ابن المخالف طيب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا حسين بن الحسن قال أخبرنا يحيى بن جميل قال أخبرنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف واحد بيمينه والآخر بشماله واحد وآخر واحد بيمينه قال رحمه الله تعالى سياقها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جراح قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا حدثنا الحكم بن موسى بن يوسف بن زهير أبو صالح بن زياد بن جبحة قال أخبرنا أحمد قال حدثنا زيدان بن محمد قال حدثنا جابر بن أيوب قال حدثنا أم بشر بن إسماعيل قال حدثنا زيدان بن يعني عن خالد بن أبي وهيب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد قال أخبرنا محمد بن جابر بن يعني الزهير قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا زيدان بن أبي وهيب عن عبادة بن أبي وهيب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة وقائل غني وروح منه وأن الجنة حق والنار حق نسأل الله الجنة على ما آمن على ما عمل قال أخبرنا محمد قال أخبرنا علي قال حدثنا وليد قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن جابر سمع عبيد يحدث بهذا الحديث عن جلالة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال إنه وصله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء أخرجه جميعا من حديث الوليد محمد مرتين رقم كم؟ عندنا 34 طيب أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد يعني صح هذا صح قال أن أنبانا محمد وأنا محمد نعم محمد علي بالضبط نعم في المختصر صحيح

يقول إلى أن قال قم يا وحابي ما فيك فائدة أنت. شوفوا يا أخوان السحر له حقيقة. كيف؟ اشتعال الجن. لذلك أيها الإخوة لا بد أن تعتقد أن السحر له حقيقة، كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا مفهوم الآية إيش؟ أنهم يضرون إذا أذن الله ولا لا؟ طيب إذا في ضرر، ضرر على البدن يخيل إليه الإنسان، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله وهو لم يأتي أهله، وهذا التأثير وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف يقع السحر عليه؟ حكمة من الله وابتلاء حتى لا يأتي أحد وينفي السحر. حكمة من الله وابتلاء حتى لا يأتي أحد وينفي السحر، كما ابتلاه الله بأن يزوج بأن يتزوج من زوجة ابنه المتبنى إبطالا للتبني. كان ممكن إبطال التبني من طريقة أخرى ولا لا؟ ممكن. فالسحر له حقيقة عند أهل السنة والجماعة، لكن المقصود بالحقيقة أنها حقيقة استعارية بالجن، ولا يمكن أن الجن يكون مسخرين للساحر إلا بعد الشرك والكفر، كما قال الله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر والساحر كافر وله حقيقة مؤثرة. ما العصمة من سحر السحرة؟ أذكر الصباح والمساء والنوم، وكما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإنها لا تستطيعها البقرة. بس هم ينكرون الجن يا شيخ؟ لا لا ما ينكرون الجن، ما ينكرون الجن، لو أنكروا الجن كفروا بالقرآن. يا شيخ أين هذا القبر شيخ؟ فيه غلط يا شيخ، أهم شيء لا تروح بس أخاف يروح يسوي مثل الشيخ. في واحد ثاني سوى مثل الشيخ، قال أنا بروح بين كذبهم، راح هناك وإذا بالشياطين غلبوه، قلت شقلبت حتى وصلت ما أعرف كيف، قلت وين يقينك يا فلان الله يهديك. لا لا أبدا، المعتزلة ينفون لبس الجن بالإنسان، فرق بين الأمر لا تخلط. إحنا ما نظلم المعتزلة، نقول ما يقولون عنهم صح ولا لا؟ نعم ينفون المس، أحسن ينفون المس. نعم وعسيهما الجزء السابع من كتاب شرح أصول العقيدة أهل السنة والجماعة بيان الدالة التالية. سياقنا روي في أن السحر له حقيقة، قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال فلما جاء السحرة وقال وجاءوا بسحر عظيم. وعن عمر وعثمان وجندب وعائشة وحفصة أنهم أمروا بقتل الساحرة، قال أخبرنا عبد الله بن موسى بن يوسف بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله النخعي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عمرو قال حدثني ابي عن عائشه قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه يخير الي انه فعل الشيء وما فعله. اخرجه البخاري عن محمد بن مثنى قال اخبرنا احمد بن ابراهيم العبقسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابو عبيد الله المخزومي قال احنا سبيل العلاج عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن فانتبه من نومه فقال يا عائشه ان الله تعالى اختارني ما استبديته واتاني اتياني فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما للاخر ما بال الرجل قال مطلوب قال ومن طبك قال لبيد بن الاعصم قال فيما قال في مشط ومشاطه قال واين قال في جف طلعه تحت رعوف الحجز بذروان قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فات النبي صلى الله عليه وسلم البئرة فاستخرجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة من الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة فقلت له ألا تستنصر؟ قال أما أنا فقد صفاني الله أكره أن أثير على أحد شيئا. هنا وكل شيء هو المعروف شرط. قالت ونزلت وزر قل والله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى خرجت السورة. أخرج البخاري عن عبد الله بن محمد ومسلم عن ابن حميد هشام قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إدريس قال أحمد بن محمود بن إدريس قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا أبو وحده قال أخبرني سليمان بن زيد عن أبي سألت بعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فيقول وأوقات النفس التي حرم الله لتبع الحق والأسماء والربا أقوى اليتيم والتولي يوم الزحف وقد قلت مصنعات الغافلات المؤمنات أخرجاه جميعا من حديث سليمان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد على بيت زيد بن الأحنس عن الوليد بن عبد الله يعني يوسف بن الأحنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم باب من النجوم تعلم باب من السحر فمن زاد زاد. إسناد صحيح متأكد صواب. فمن زاد زاد من زاد عن باب زاد زاد قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا محمد بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن زياد فهو البلدي قال أخبرنا أبو شهاد قال أخبرنا أبي بن أبي سليم عن أبي هزارة عن يزيد الأصم عن يزيد الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من تقوم فيه فإن الله يغفر من يشاء من مات ولم يشرك بالله شيئا ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة ومن لم يحقد على أخيه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويامي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا محمد بن قرشه وزير قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أنه سمع عمرو بن رجاء فيقول كنت كاتب الدين الزي بن معاوية عم أحمد بن قيس وأتانا الشاب عمر قبل موته بسنتين اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزم فقتلنا ثلاث سواحر وجعل يفرق بين الرجل وحريمته في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا وألقوا بقر بغل أو بغلين من ورق من ورق وعرض الصيف على فخذه فأكلوا بغير زمزم على كل حال مسألة التفريق في زواج بين المحرمات يعني النصارى لو تزوجوا من محارمهم أو المجوس لو تزوجوا من محارمهم هل يفرقون أو لا هذه مسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء هذه مسألة خلافية لا يجوز التبديع فيها من أهل العلم من يقول إذا قررناهم على الشرك فنحن نقرهم على مناكحهم ما لم يرتفعوا إلينا لعقدها فلا نعقد لهم عقدا ايش باطلا في ديننا كما لا نقضي قضاء باطلا يخالف ديننا فهمنا علي ولا لا واضح شيخ من واضح من جسمي هل اذا جاء رجل نصراني يتزوج نصراني طيب هل نعقد له نحن اذا جاءنا نحن نعقد ايش ما كيف ما دولة الاسلام اهل الدم وين يعيشون كالكنائس يا شيخ لا نعزمه ولكن لا نبنيه كيف؟ الكنائس الكنائس لا نهدمها ولكن لا نبنيها لا هذا فيه نظر لا يقاس على الكنائس الكنائس مواضع عبادتهم هذه مواضع معاملاتهم فربما يخرجون مع المسلمين في الغزو اختلف السلف اذا خرجوا اهل الذمه في الغزو مع المسلمين هل يرضخ لهم او لا يرضخ هذه مساله اخرى على كل حال بالنسبه لي اذا ارتفعوا الينا لمناكحاتهم واقضيتهم فلا يجوز الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز أن نحكم لهم إلا بشرعنا بس لكن لو فيما بينهم هم وبين دين الله عز وجل زمزم ما معنى زمزم يعني طريقة تعبد يتعبدون بها الله عز وجل لا مو بس عندنا كذا هذه عبادة عند المجوس يفعلونها ما أعرف إيش هي بالضبط لكن هي عبادة مجوسية نعم فأكلوا بغير زمزم يعني انتهوا تركوا عبادتهم نعم قال اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن محمد بن حنا قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حسن سفيان يذكر عن زيد بن ابي اميه عن شيخ من ثقيف من ولد عروه بن مسعود انه دخل على عائشه انه سمع امه وجدته دخل مع عائشه كيف؟ قال دخل على عائشه وامي مع امي دخل ليس أن سمع مع أمه دخل على عائشة مع أمه وجدته دخل على عائشة مع أيها انسى كل سين مع أمه وجدته أنه سمع مرأة تسأل عائشة هل علي جناح أن أزم جملي قالت لا قالت يا أم المؤمنين إنها تأذي زوجها قالت ردوها علي فقالت ملحة

قال فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي ولدنت والله يا أم المؤمنين فما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافقون فما ردوا ما يقولون لها وكلهم هاك وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواه حيين أو أحدهما أو أحدهم أو أحدهم. قال هشام لو جاء أن اليوم أعطيناها بالضمان. قال أبي الزنا المستعب. يعني هشام يقول ما أجرى الناس اليوم بالفتوى، الصحابة كلهم ما عرفوا يفتونها وما تجاسروا على فتواها. يقول هشام لو زماننا اليوم قلنا لها توبي وإحنا نضمن لك القبول. الله المستعب. قال ابن أبي الزنا وكان هشام يقول إنهم قد كانوا أهل ورع وخشية من الله وبعدما تربوش من التكلم والجرأة على الله. ثم يقول هشام لكنها لو جاءت لوجدت نوكا حمقى وتكلم وتكلم بغير علم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق من خلق الله خلق من خلق الله يرون من يريهم الله ولكن أزعمت مبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء. طبعا الذين يقولون الجن لا حقيقة لهم هؤلاء هم الفلاسفة المنتسبين للإسلام. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا بحر بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن حسين قال أخبرني معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن هارون الحصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجن ثلاث أثلاث أثلاث له ولكن هم يطيرون في الهواء وثلث الحيات والكلاب وثلث يحلون ويطعنون. إذا الجن ثلاثة أصناف قسمهم الله عز وجل مثل الإنس الآن. الإنس ثلاثة أصناف أبناء يافث وأبناء سام وأبناء حم. كذلك الجن ثلاثة أصناف، قوم يطيرون وقوم كالهواء والدواب وقوم مثلنا يحلون ويطعنون. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد الأصبهاني. طيب خليها يأتي خلص خليها يأتي مثل ما هذا يصير يلا.